بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين في باب تحريم العقوق وقطيعة الرحم، وعن أبي محمد جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع. قال سفيان في روايته: يعني قاطع رحم. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم. قوله لا يدخل الجنة، الجنة هي الدار التي أعدها الله تعالى للمؤمنين المتقين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كما قال عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وهي موجودة الآن بقول الله تعالى: أعدت للمتقين. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما صلى الكسوف أخبر في خطبته أنه رأى الجنة والنار، فقال: وذلك حينما رأيتموني تقدمت، يعني في الجنة، ولقد هممت أن آخذ منها قطفا فبدا لي أن لا آخذ، ولو أخذت منه لأكلتم ما بقيت الدنيا. وهي مؤبدة، أي أن من يدخلها يكون فيها أبد الآبدين، لقوله تبارك وتعالى: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. وقال عز وجل: جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. فهي مؤبدة. وقوله لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم، والمراد بذلك لا يدخلها دخولا مطلقا. وذلك أن دخول الجنة على نوعين: النوع الأول دخول مطلق لم يسبق بعذاب، وذلك في حق المؤمن الذي لم يتلبس بمعصية. والنوع الثاني من الدخول مطلق دخول، أي دخول مقيد، وذلك في حق من تلبس بمعصية، فإن شاء الله تعالى عذبه على قدر ذنبه ثم أدخله الجنة، وإن شاء سبحانه وتعالى عفى عنه وغفر، لقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة في أهل المعاصي، أنهم تحت مشيئة الله تعالى وإرادته، فإن شاء عذبهم بقدر ذنوبهم، وإن شاء سبحانه وتعالى عفى عنهم. ولهذا قال السفاريني رحمه الله في عقيدته: ومن يمت ولم يتب من الخطأ فأمره مفوض لذي العطاء، فإن يشأ يعفو وإن شاء انتقم وإن يشأ أعطى وأجزل النعم. ففي هذا الحديث دليل على مسائل، منها أولا التحذير من قطيعة الرحم، وأنها سبب لحرمان الإنسان من دخول الجنة دخولا مطلقا، كما أنها، أعني قطيعة الرحم، سبب لنعنة الله عز وجل. قال الله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقال عز وجل: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. ومنها حرمان صلته بالله عز وجل، فإن الرحم قد قال الله تعالى لها: من وصلك وصله الله ومن قطعك قطعه الله. وصلة الرحم هي أن يحسن إلى أقاربه، وقطيعتهم هو حرمانهم من ذلك وهجرهم. والإنسان بالنسبة لأقاربه من حيث الصلة ومن حيث القطيعة على أقسام أربعة: القسم الأول أن يصل أقاربه ويحسن إليهم، وهذا هو الواجب وهو أكمل الأحوال. والثاني أن يصل أقاربه مع الإساءة إليهم، والثالث أن يقطع صلته بهم من غير إساءة، والرابع أن يقطع صلته بهم مع الإساءة إليهم. وكل هذه الثلاثة، أعني أن يصل مع الإساءة أو يقطع بدون إساءة أو يقطع مع الإساءة ويشد، كلها محرمة وداخلة في الوعيد. وقطيعة الرحم كما أنها سبب للعن وسبب لحرمان دخول الجنة، فهي أيضاً سبب لحدوث العداوة والبغضاء والأحقاد والضغائن، وسبب لتفرق المجتمع وتشتته. والواجب على الإنسان أن يكون متقياً لله عز وجل وأن يصل رحمه، وليعلم أيضاً أنه ليس الواصل بالمكافئ، بمعنى أن أرحامه وأقاربه إذا وصلوه وصلهم، وإذا قطعوه قطعهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. فهو يتعامل مع الله عز وجل حتى لو قدر أن أقاربه يسيئون إليه وأنهم لا يصلونه، فالواجب أن يفعل ما أمر الله تعالى به. ولهذا لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عليهم ويجهلون علي، فقال: إن كنت كما قلت، يعني من صلتك بهم وإحسانك إليهم وحلمك عليهم، فكأنما تسفهم المل، يعني الرماد الحار. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.